أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني لا يخفى أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليدل الناس على الله سبحانه وتعالى، وعلى معاملة الله سبحانه وتعالى، وعلى سننه، وعلى أسمائه، وعلى صفاته، وعلى أفعاله، وعلى ما يقرب الناس من الله سبحانه وتعالى، على أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، وعلى ما ينفع العباد. وهنا سؤال، هل وما إن احنا نتكلم عن حجامة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالطب، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بأعمال الاقتصاد، ولا النبي صلى الله عليه وسلم دل الناس على ما ينفعهم، وكان في هذا مناحي كثيرة من مناحي الحياة؟ لأنه أحيانا مثلا تجد بعض أهل العلم مثلا يكتب الطب النبوي، أو مثلا الطب يعني ينسب الطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دل الناس على الخير، وأن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو فيه خير للعباد. أحيانا بيكون الأمر ده في أمور التجارات، أحيانا بيكون في أمر الاجتماع والعلاقات المجتمعية، أحيانا بيكون في أمور الأجساد والأبدان، إن هو ما ينفع الناس. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعمل صلى الله عليه وسلم بأعمال الطب كثيرا، وإنما دل الناس على ما ينفعهم، وكان منها الحجامة. ولا يخفى أن الطب في العالم، بصفتي طبيب يعني أنا يعني أعمل بهذه المهنة، أنا استشاري جراحة أوعية، فهذه مهنتي. إن نقطة مهمة أن الطب في العالم مدارس، في طب عربي وهذه مدرسة قديمة جدا، وطب غربي ونحن تعلمنا في كليتنا وفي مدارسنا على هذه الايه على هذه المدرسة، وفي طب بقى شرقي اللي هو الصين وقصة الطاقة والإبر الصينية، وهذه أيضا مدرسة. ولا يخفى أن الطب علم تجريبي، يعني الناس تجرب، الناس تقيد الأبحاث، الناس تخرج بالنتائج، الناس بتخرج بقواعد علمية وأصول أسس علمية جايد لاينز، وبعد كده هذه الأشياء تتغير بالتجارب. وأحيانا مثلا يجربوا دواء على مثلا مرض معين، او يكتشفوا لدواء او لماده خلقها الله سبحانه وتعالى اثر معين في علاج شيء معين، ثم يقيدوها، ثم يعني الناس بقى تبدا تجمع المعلومات وتعمل ابحاث، ثم تكتشف من نتائج معينه ان الماده دي فعلا مؤثره في مرض معين او مؤثره في شيء معين. لذلك مهم ان احنا واحنا بنتعامل مع الابواب في الطب التي جاءت عن الوحي، الوحي ليس علم تجريبي، الوحي علم يقيني. يعني في فرق ان انا بجرب ان احنا عملنا بحث ان الجراحه دي تنفع، ان الدواء ده ينفع، ان الطريقه دي تنفع، ان التعليمات المعينه دي تنفع في مرض معين، وفرق ان احنا عندنا يقينيات. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الانسان وهو اعلم بالانسان، ولما يخبر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فان هذا الشيء ينبغي ان ناخذه على سبيل اليقين. فلذلك الاوامر اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر فيها بمسائل معينه في ابواب الطب، مثلا احيانا تجد مثلا اثر في الحبه السوداء، اثر في الحجامه، اثر في مثلا الكي، يعني في اثار معينه في ابواب معينه من ابواب الطب ينبغي ان نتعامل معها. اثر مثلا في ايات في عسل النحل، انه هذه الايات او هذه الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاسباب لابد ان احنا نضعها في مواضعها. رقم واحد، ان هذه الاشياء احيانا مثلا النبي عليه السلام يقول مثلا مسألة في الحجامة، أو مثلا باب في الحجامة، إن النبي عليه السلام احتجم وقال مثلا الشفاء في ثلاثة: شردة محجم وكي والحبة السوداء. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر أسباب للعلاج، فهنا الكلام لابد إن هو إيه؟ إن هو يوضع في سياقه، إن كل كلام يا جماعة له سياق. يعني الله عفو يحب العفو لكنه لن يعفو عن الشيطان، إن الله جميل يحب الجمال لكنه أمر الإنسان أن يغض بصره عن المرأة وعن العورات وعن الحرام. فليس الكلام على إطلاق، إنه دايما لما الإنسان يتناول أمور الطب أو أمور الشرع عموما لابد أن يضع الكلام في سياقه، في سباقه، في لحاقه، إن الكلام له مقيدات، والا فانه مساله انه في حاجه هي شفاء من كل داء وشفاء من كل في كل وقت وشفاء في كل طريق، هذا الكلام له سياقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل كل الادويه في كل الامراض ولا بكل النسب ولا بكل الايه؟ بكل الطرق. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه يشتكي بطنه، فقال اسقيه عسلا، فجاء الرجل فقال يا رسول الله اشتكي بطني، فقال اسقيه عسلا، فقال يا رسول الله اشتكي بطني، قال اسقيه عسلا، وكانما اصلا بيقول له في جرعات، انت محتاج انك تاخد الجرعه الكافيه، انت قال له طب ما انا اخذت عسل وما زلت اشتكي بطني، قال اسقيه عسلا، يعني صدق الله وكذبت بطن اخيك، قال له هو انت محتاج بس تكمل على العلاج، انه العلاج له جرعات، له اوقات، له مساحات من مساحات القيود، ولذلك احنا محتاجين قوي نتعامل مع هذه القضيه بقانون الاسباب العام الذي سنه لنا الله سبحانه وتعالى. ان كان شيخ الاسلام تيميه كان بيقول ما من شيء في الدنيا والاخره الا بالسبب، والله سبحانه وتعالى جعل الاشياء اسباب، فهنا احنا محتاجين نتعامل مع الاسباب الشرعيه، مع الاسباب الماديه على انها اسباب، يعني احيانا مثلا الدعاء سبب في الشفاء، لا شك ان الدعاء سبب في الشفاء، لكن الدعاء سبب شرعي، احيانا الحجامه سبب في الشفاء، لا شك ان الحجامه سبب من اسباب الشفاء، لكنها سبب، والاسباب لها قوانين، ان كل سبب له سبب وكل سبب وسبب له اسباب مضاده، وهذا لا يكون الا بالله، فالاسباب نافعه باذن الله سبحانه وتعالى، مؤثره باذن الله سبحانه وتعالى، فاحنا محتاجين اذا كان عندنا سبب شرعي او سبب مادي في اي باب من الابواب ان احنا ننظر اليه من باب الاسباب، لان احيانا واحد يقول لك ايه؟ طب ما انا دعيت وما حصليش شفاء، طب ما انا حصل لي صليت على النبي عليه السلام وحاجتي ما اتقضتش، فنقول له لا داوم على هذا، وهذا سبب من أعظم الأسباب التي دلنا الله سبحانه وتعالى عليها وذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الدواء شفاء كذلك هو سبب من الأسباب، ممكن ياخد الدواء وهذا يعرفه جميع الأطباء، يعني إن أنت ممكن تعمل عملية لمجموعة من الناس تلاقي واحد ربنا سبحانه وتعالى شفاه يعني من أول في أول زيارة بعد الجراحة، وتلاقي واحد تأخر قليلا، واحد زاد شوية، واحد زي ما دخل زي ما طلع، كذلك الأدوية إن واحد ممكن ياخد دواء، هذا الدواء أحيانا يكون له مضاعفات، يكون العيان عنده منه حساسية، يكون مش مؤثر فيه، وممكن نفس المرض يكتب الطبيب لمجموعة من المرضى نفس الدواء، وهذا يؤثر فيه وهذا لا يؤثر فيه، لأن هناك أسباب أخرى، لذلك احنا محتاجين نتعامل مع الأسباب الشرعية والأسباب المادية التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم والشرع كذلك على قوانين الأسباب العامة. يبقى دي مقدمة كده واحنا بنتكلم في حجامة أو في أبواب الشفاء عموما أو الأبواب التي دلنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها صحة الأبدان، ولا يخفى النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذر منه، وأنه مبنى الشريعة ده يعني قائم على إقامة أعظم المصالح ودفع أعظم المفاسد، أحيانا بيبقى في مفسدتين، إن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم، وقال ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا الهرم اللي هو مرض الموت، انه احيانا تلاقي واحد مثلا بينازع هو خلاص عنده 70 او 80 وخلاص بينازع، وبعدين هو يشتكي شيء معين وخلاص هو ده في اللحظات الاخيره، فهنا يعني ممكن يكون على مونيتور، ممكن يكون في عنايه، فالاطباء يبقوا فاهمين يقولوا خلاص هو الراجل ده ايه في لحظاته الاخيره، انه انا ادخله ومش عارف يعمل له ايه، هو خلاص هو الا الموت، ليس له ايه؟ ليس له شفاء. صحيح الناس بتحاول قدر استطاعتها، لكن هو بيبقى عالم، يعني عارف انه في انسان له علامات في اللحظات الأخيرة، لذلك لما نتعامل مع ما جاء في حجامة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نضع هذا أيضا في سياقه، أنها باب من أبواب التداوي وأنها باب من أبواب الخير، ولا يخفى أن الحجامة كانت معروفة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبر العصور منذ نشأة المجتمع البشري، والناس بتحاول بتفكر بتجرب بتأيد، والخبرات بتتنقل من جيل إلى جيل، يقول لك ده جدتك قالت لك خد اللي مش عارف اللي من عند العطار يعمل له إيه، والتاني يقول له لا ده في وصفة مش عارف فين، وهكذا نشأ علم الطب، ان الناس كانت بتجرب وبتكتشف، وطبعا الانبياء جاءوا باليقينيات، فكان جزء من هذه العلوم يعرفها الانبياء ويعلمها للناس، وجزء من هذه العلوم تعرف بالعقل، وجزء من هذه العلوم يعرف بالتجربة وبالطول الممارسة، فترات طويلة جربوا حاجات على شيء معين فوجدوا ان هو نافع في باب معين، فبدأوا يعتمدوه وهكذا. فهنا الحجامة كانت معروفة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، وكذلك في كثير من أشياء، إنه في عادات مجتمعية وكانت متعارفة، في أشياء كانت متعارفة عند البشر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، وفي أشياء كانت معروفة عند البشر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وفي أشياء سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال سكت الله عنها من غير نسيان ولا جهل، إن الله سبحانه وتعالى لا يجهل ولا ينسى سبحانه وتعالى، إنما سكت عنها. وهنا بقى العلماء، علماء الأصول، يقولوا هل هذا من المباحات؟ هل هذا من الإيه، من المسكوت عنه؟ وكلمة وقصة المسكوت عنه دي إيه، قصة طويلة يعني، إيه ممكن تشرح في وقت آخر. طيب الحجامة يأخذ مأخوذة من الحجم اللي هو المص، وفي اللغة يعني يقولوا إيه، ثدي محجوم يعني منصوص، والحجام هو المصاص، كانوا زمان بيمصوا الدم بشيء معين، قال الأزهري يقال الحاجم حجام لامتصاصه فم المحجمة، والمحجمة ما يحجم به. المعروفة في العصر الحديث أو في العلم الحديث اسمها كابينج ثيرابي، يعني العلاج بالكاسات، وده موجود يعني، الناس لو حد حابة تبحث عن الكابينج ثيرابي أو العلاج بالكاسات ده موجود في يعني موجود على وسائل التداوي كثيرة جدا يعني، موجود على النت كتير جدا، وهو مدارس وأصبح الآن له أوراق علمية، لكن هو مدرسة قديمة. إنه ولا يخفى إن إحنا من المدرسة العربية في الطب يعني تكاد تندثر، يعني إحنا ما عندناش خدمات كثيرة ولا مؤسسات قامت على مدارس الطب العربي، ولا شك إنها مدارس نافعة، ولا يعني كما الغرب والشرق، الشرق عنده مدارس قوية جدا في مسألة بقى الصينية والطاقة والأعمال الفيزيائية، يعني الشرق بيعتمد على الفيزياء أكتر من الكيمياء في مسائل الطب، والغرب بيعتمد على الكيمياء أكتر من الفيزياء في مسائل الطب. ولا شك إن المدرسة العربية مدرسة موجودة وكانت نافعة، وإنها تجارب يعني، لكنها لم تخدم يعني، ما نقدرش نقدر إن عليها أبحاث مثلا فنقول ده هذا صحيح أو هذا إيه، هذا غير صحيح أو هذا نافع أو هذا ضار، إلا ما كان عن طريق الوحي اللي هو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحجام كان فكرته إيه؟ الحجام ده كان فكرته إنه واحد بيجيب كاسات وبعد كده يقعد يمص كده في الكاسات زي هي موجودة دلوقتي في حقنة شفط كده، لحد ما يجتمع الدم بطريقة معينة، وبعد كده يشرط أو لا يشرط على حسب إيه نوع الحجامة، وهذا كان فيه إيه، فيه خير وفيه نفع لبعض الأمراض في بعض الأحوال لبعض المرضى. قال ابن الأثير المحجم بالكسر الآلة التي يجمع فيها دم الحجام عند المص. إيه طيب في الموسوعة الفقهية يقول الحجامة في كلام الفقهاء قيدت عند البعض بإخراج الدم بواسطة المص بعد الشرط بالحجم لا بالفصد. الفصد ده يا جماعة يعني يعرفه أطباء جراحة الأوعية الدموية بالذات يعني، وأنا يعني هذه مهنتي، إن هو اللي هو قطع الوريد، وده يعني له حال آخر يعني، والحديث فيه إيه، فيه ضعيف على ما بلغني يعني، أكثر ما تعلمت فيه أن الحديث فيه ضعيف، وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد، لكنه هو طريقة من طرق العلاج يعني، زي ما احنا بنعالج الدواري كده بنستأصلها فبنربط فبنقطع الوريد ثم نربطه، أو ده اسمه الفصد. وهذا ليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحيحة فيما أعلم، إنما الحجامة فيها أحاديث صحيحة، ولذلك مهم ان احنا واحنا بنتذكرها، ان احنا يعني احسن الترمذي ذكر الحجامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد الحجامة أسماء متعددة في آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أثر احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثا في النقرة والكاهل ووسط الرأس، وسمى واحدة النافعة والأخرى المغيثة والأخرى منقذة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحجامة مغيثة أو منقذة أو نافعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لها أسماء، وهذه الطرق أو هذه أسماء مختلفة على الحجامة. وفكرة انه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في اماكن مختلفة، يعني احتجل في الكاهل، احتجم صلى الله عليه وسلم في الكاهل، احتجم صلى الله عليه وسلم في الاخدعين، احتجم في اعلى الرأس، احتجم في الهامة، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في القدم، ان هنا احتجام النبي صلى الله عليه وسلم في اماكن مختلفة، هذا يدل على ان هذه وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحبها، او كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتني بها. طيب التداوي بالحجامة هل هو عند العلماء واجب؟ يعني واحد يقول لي خلاص انا كل ما يجي لي مرض هروح احتجم، فقلت له استنى استنى، هو يعني احنا زي ما انا اديت المقدمة طويلة في هذه المسألة ليه؟ عشان اقول لك انه الحجامة هي سبب من الاسباب. فأنت إذا أردت أن تحتجم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا تؤجر عليه. أما إن السبب الوحيد للشفاء هو الحجامة فقط فلم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دل على أشياء كثيرة جدا في الأدوية وفتح الباب لإعمال العقل والتجربة وما ينفع الناس في هذا الباب. فلذلك إنه قصر الأدوية على شيء معين هذا لا أظنه من الصحيح. وكذلك الامتناع عن أخذ الدواء هذا أيضا ليس إيه؟ ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال تداووا عباد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. إنه مسألة إن الناس تبحث فيما ينفعها وتبحث في ما به تدفع الضجر عن نفسها لا شك أن هذا من المقاصد الشرعية. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية كان بيقول وتداوي بالحجامة جائز، يعني لم يقل أنه واجب، قال هو جائز، يعني ممكن أنك تفعله وممكن لا تفعله، جائز بالسنة المتواترة وباتفاق العلماء. وقال الإمام النووي وفي هذه الأحاديث إباحة نفع الحجامة وأنها من أفضل الأدوية، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجب في رأسه وعلى هامته وعلى الكاهل وعلى الأخدعين. الأخدعين دول يا جماعة اللي هم الجاجلرز اللي هم الوريد وريد الرقبة، ده وريد يعني له أمامي وخلفي وداخلي وخارجي، وهذا له صحيح هو الأصيل فيه هو الانترنال جاجولر أو الوريد الداخلي اللي هو اسمه الأخدع. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رقبته واحتجم في كاهله واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم في وركه واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم في على أقدامه. قال ابن القيم في زاد المعاد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس ان خير ما تحتجمون به في يوم 17 او 19 هو يوم 21. هنا ان النبي عليه السلام او ابن عباس بيذكر عن النبي عليه السلام انه كان النبي عليه السلام كان له ايام معينه بيحتجم فيها اللي هي ايام ايه؟ 17 و19 و21 من الشهر العربي، او من الشهر العربي اللي هو ايه الشهر العربي؟ اللي هو الشهر اللي هو الذي كان يعرف به العرب الازمان، اللي هو محرم، صفر، ربيع اول، ربيع ثاني، جمد اول، جمد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعده، ذو الحجه. ان هذه الاشهر العربيه، هذه الاشهر العربيه معروفه منذ التاريخ، ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. ان ربنا سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والارض علم الانسان الحساب، علم الانسان كيف يحسب، وكان من هذه الايه الاشهر العربيه. ولا يخفى ان العرب كانوا يغيرون هذه الاشهر حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي يوم هذا، اي شهر هذا، اي بلد هذه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بدا يعد التاريخ مره اخرى ويعلمهم ان اليوم هو 10 من ذي الحجه، ومن هنا بدا عد التاريخ مره اخرى حتى لا يختلط على الناس التاريخ. ولا شك ان موضوع التاريخ ده قضيه عظيمه جدا وكثيره جدا، يعني كل قوم لهم تاريخ معين، كل قوم لهم تاريخ هم يحسبون به الايام ويعرفون عليه ليه؟ يعرفون عليه الحساب ويعرفون عليه مواقيت والحاجات، يعني هو يعرف يرتب حاجاته على زمن معين. واحنا كمسلمين عندنا التاريخ له اهميه، ايه اهميته؟ ان احنا عباداتنا مرتبطه بهذا التاريخ، يعني احنا رمضان عندنا بيجي كل سنه مره، فاحنا مضطرين ان احنا نعرف التاريخ العربي حتى نعرف كيف نصوم، والصيام ركن من اركان الاسلام، الزكاه عندنا مرتبطه بالتاريخ. فاحنا محتاجين ان احنا نتعرف على التاريخ العربي حتى نعرف كيف نزكي الاموال. الحج عندنا مرتبط بالتاريخ لان احنا مضطرين او لابد لنا ان نحج ولو مره في العمر، فبالتالي ان احنا محتاجين نعرف التاريخ العربي. الصلاه عندنا مرتبطه بالتاريخ، ويعني هنا نقطه مهمه انه اعمال المسلمين وعبادات المسلمين مرتبطه بالتاريخ ومرتبطه بالتاريخ العربي. لذلك مهم ان احنا نعود مره اخرى وان احنا نفهم ونتفقه في التاريخ العربي. هنا ابن القيم بيذكر اثر عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحتجم في انهي شهر؟ يا ترى في ربيع ولا في محرم ولا في صفر؟ ولم يذكر شهر معين، انما ذكر ايام، قال ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتحرى ان هو يحتجم في 17، في يوم 17 او 19 ويوم 21، يبقى 17 و19 و21. وكان يحتجم عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشر وفي 21، وهذا أثر حسن. وفي سنن ابن ماجة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21، لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله، يعني لا يترك الدم يفور في داخل جسده. أحيانا إنسان ضغطه عالي فمحتاج يحتجم، وكان عشان كده يقولوا: هل الحجامة لكل الأجسام؟ يقولوا: لا، الأجسام الضعيفة والأجسام الكبيرة والناس اللي كبيرة في السن ممكن لا تحتجم، لكن العلماء رجحوا أن الحجامة الأجسام الحارة في المناطق الحارة، فلذلك لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. وهذا الأثر ويعني عن أنس رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: يتبيغ بأحدكم، السيوطي بيقول يتبيغ يعني يفور الدم بأحدكم فيقتله، يعني إنه كانوا بيحتجموا لما يحس إن الدم بيغلي في دماغه، أو بيحس إن هو عنده صداع من كاس، حاسس إن في ضغط عالي، أو حاسس إن هو عنده دم حامي في جسده، فهو هنا إيه يحتجم حتى يهدأ. وقالوا عن أبي هريرة: من احتجم ل 17 أو 19 أو 21 كانت شفاء من كل داء. واحنا قلنا كلمة شفاء من كل داء هذه ايه؟ هذه لها مقيدات وسباق وسياق ولحاق. لذلك مهم ان احنا نتدارس امر الحجامة. طبعا في بقى خبرات حياتية، يعني بعد يقول لك ايه: الحجامة على الريق دواء، وعلى الشبع داء، وفي 17 من الشهر شفاء. ده اقوال بقى الناس يعني في بعض الاقوال، يعني طبعا لسنا متعبدون بالتجارب البشريه، انما هي يؤخذ مما يستانس به. يعني واحد جرب حاجه وقال لك دي حلوه، واحد جربه دواء معين وقال لك الدواء ده نافع، خلاص ما فيش مشكله. لكن انت مش متعبد انك انت تفعل نفس هذا الدواء بنفس هذه الطريقه في لكل مريض. يعني لذلك يعني من اقوال الاطباء قديما، يعني انه يقولوا ايه، انه يختار ساعه معينه، ويستحب له أن يستحم ثم يستجم ثم يحتجم. مسألة الحجامة هي عموما هي سبب من أسباب حفظ الصحة، سبب من أسباب صحة الأبدان، سبب من أسباب الشفاء. ويقوله: كي كان أي يوم كان يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقوله: هو احتجم في أيام معينة اللي هم 17 وتسع عشر وإحدى وعشرين. وبعدين يقولوا: طب كان في أيام معينة في الأسبوع؟ يعني كان يشوفوا الناس بتسأل هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتجم أي يوم، فيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان محتجم الاسبوع كله عادي ما عدا السبت والاربع. يعني شوفوا الناس ملاحظه ان يقولوا ايه: النبي صلى الله عليه وسلم احتجم الاثنين، الحاج احتجم الاحد، احتجم الثلاث، احتجم الخميس، لكن السبت والاربع ايه لم يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الخلال: اخبرنا حاوي بن اسماعيل قلت لاحمد: تكره الحجامه في شيء من الايام؟ قال: جاء في الاربعاء والسبت. كان اثر ضعيف، لكنه ايه يعني الامام احمد هنا ايه ذكر في روايه الخلال انه ايه انه كان لا يحب ان يحتجم الايه الاربع والسبت، لكن بقيه الاسبوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم فيه. طيب الاثر هنا هو يعني لو احنا شرحنا اثر واحد غالبا باقي الباب كله على نفس الاثر بروايات مختلفه. قال: حدثنا علي بن حجر، حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل انس بن مالك عن كسب الحجام، يعني هو الحجام لو كسب، يعني لو فتح عيادة، لو اشتغل شغلانة ودي شغلانته، هل كسبه ده حلال ولا حرام؟ وهل يكسب من الشغلانة دي ولا لأ؟ هل واحد لو اشتغل في تداوي أو الناس، أو إن هو بقت شغلانته إن هو يداوي الناس، وهل هذه المهنة قديما كان في مهنة اسمها واحد شغال عشان يحجب الناس ويحجم الناس، ولا كان دي مسألة من علاقات الأخوة والمحبة والتجارب المتناقلة بين الناس، وإنه في الآخر خالص يعني اللي كان بيشتغل الشغلانة دي كان الناس الإيه العبيد. فقال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، فقال أنس هنا هيجاوب لما اتسأل أنس صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، يعني اللي حجم النبي عليه الصلاه والسلام ابو طيبه. ابو طيبه ده كان عبد، فامر له صلى الله عليه وسلم بصاعين من طعام، يعني النبي عليه الصلاه والسلام اداله ايه؟ اداله صاعين، الصاع 4 امداد، هي اللي هو تقريبا 3 كيلو تمر يعني. وكانت هذه يعني كانت الناس زمان بتعامل بالمقايده او بدنانير الذهب والفضه، لكن لم يكن عند العرب صفة سك دنانير ذهب وفضة، إنما كانوا بيتعاملوا بالإيه؟ حاجة لها ثمن في مقابل شيء في السوق يعني. فأمر له صلى الله عليه وسلم بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، يعني العبد ده كان هو يعني مواليه، اللي هو الناس اللي هو السيد اللي هو عبد عنده، كان بيشغله ويقول له اديني فلوس. فكان هو له خراج كان بيدفع له الراجل ده خراج معين، يعني ضريبة معينة لإيه، لأجل إن هو سايبه في الشغل، يعني قال له روح اشتغل وكل يوم تجيب لي إيراد. عارفين أحيانا في بعض المهن كده هو بيقول لك إيه، أنت اشتغل وإيه، ومثلا التاكسي ده يطلع إيراد كذا والباقي خده أنت. أو مثلا في البنزينة فتلاقي واحد واقف، فمثلا صاحب بنزينة يقول له إيه، مثلا اللي أنت خده قسمه عليكم في التبس، أو إن أنتوا إيه اللي هو الشيش يعني، أو إن أنتوا إيه، إن أنتوا أنت ليك مرتب عندي، أو ليك إنك تديني الإيراد، وما زاد فهو لك. فهو هنا الراجل ده العبد ده كان عنده المفروض ان هو ايه، كان له خراج، يعني هو بيدي ايه، بيدي الخراج بتاعه لسيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى العبد ده يعني حجم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابو طيبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما اعطاه اجرته، فهنا كلم مواليه ان يضعوا عنه، يعني قال لهم انتوا بتاخدوا منه كام كل يوم؟ قالوا والله انا بناخد منه ايه؟ بناخد منه ثلاث، فثلاث اصاع. فقال لهم طيب خلوهم اثنين، طيب خففوا عنه شويه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه شفع له ان هو بدل ما يديهم مبلغ كبير يديهم مبلغ ايه اقل منه، وقبله، قبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامه، او ان من امثل ما تداويتم به الحجامه. هنا نص في الصحيح في البخاري ومسلم، وهنا في الترمذي في شمائل الترمذي، وهو ايضا في الترمذي في جامعه، ان افضل ما يتداوى به الانسان الحجامه، يعني ان الحجامه هي سبب نافع جدا في المداواه، وان الله سبحانه وتعالى جعل هذا من انفع الاسباب في مداواه المرض. اي مرض، الامر هنا فيه تفاوت. اي فرد، الامر فيه تفاوت. أي مرحلة من مراحل العمر، الأمر فيه تفاوت. ولذلك هنا هذا عمل العلماء في هذا الباب، فقال اللي هم الأطباء يعني وهم أهل التخصص في هذا، سئل أنس بن مالك وهو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. هنا مسألة مهمة يا جماعة، إن أنس عالم العلماء، لما سئل عن كسب الحجام أجاب إزاي؟ جاوب بالحديث بس كده، بس كده. يعني أحيانا واحد بيسألك سؤال شرعي، وانا عايز اقول لكم ان الناس كل المسلمين مسؤولون عن الشرع، كلنا على قدره. فابنك بيسالك مثلا هل افعل كذا، فهنا انس كيف اجاب؟ انس اجاب بايه؟ اجاب بالحديث بس كده. لما سئل عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه ابو طيبه. هنا انس جاوب اجابه واضحه صريحه بسيطه سهله، هي فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، والحجام له أن يأخذ مال على هذه الإيه، على هذه الحجامة، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه بدل ما يقول كل ده قال له احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له صلى الله عليه وسلم بصاعين من طعام. خلص الموضوع كله في الحديث، وهذا من فقه أنس بن مالك، وهذا له يعني أبلغ الأثر في نفوس الخلق، أن أحيانا في آية تحل الموضوع، في حديث يحل الموضوع. حجمه أبو طيبة، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، قال واسمه أبي طيبة نافع على الصحيح. وهنا اختلفوا بقى هو اسم أبو طيبة إيه بالضبط، وهذا لا يعنينا إنه كنيته أبو طيبة، لكن يعني فيه كلام. وكان أبو طيبة غلام، يعني كان شاب لسه صغير، وهنا يجوز إن واحد يشتغل في هذه العمل وهو صغير، يجوز ما دام يعرفها، ان هنا القضيه مش قضيه انه صغير ولا كبير، قضيه ان هو هل هو بارع في هذا ام لا. وكان هذا، كان هذا غلام لمحيصه بن مسعود، وهو رجل من الانصار. وحكى ابن عبد البر قال اسم ابي طيبه انه دينار، يعني يبقى ابن حجر العسقلاني قال ان اسمه نافع، وابن عبد البر قال دينار، وفي طريق اخر انه اسمه ميسره، ذكر البغوي في الصحابه بسند ضعيف ان اسم ابي طيبه ميسره. ايا كان مش مهم، احنا هيفرق معانا قوي اسم ابو طيبه ايه، لكن هو غلام من الانصار، عبد حجم النبي صلى الله عليه وسلم في جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، والنبي صلى الله عليه وسلم امر له بصاعين من طعام، وفي كذا في روايه مسلم، ووقع في روايه البخاري من طريق شعبه قال وامر له بصاع او صاعين او مد او مدين، يعني يقولوا اختلف في الاجره، يعني في روايه مسلم ان هو ايه، انه اعطاه اجره صاعين، في روايه البخاري ان هو ايه، ان هو اعطاه صاع، لان في روايه البخاري في تطويل شويه، ان هو لما ساله عن الخراج اللي بيؤديه لسيده قالوا ثلاثه اصاع، فهنا ايه، فهو راح اداله صاعين، وقال لسيده خلاص ضع عنه وأنت ليه الصاع الأخير. قال الحافظ في الفتح شك، هذا الشك من شعبة اللي هو هم له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين. وفي الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيت الحجام أجره فأفاد تعيين من باشر العطية. هنا نقطة مهمة يا جماعة، إنه النبي صلى الله عليه وسلم زاد الرجل على أجرته أنه كلم أهله، إنه النبي صلى الله عليه وسلم فعله. أحيانا أنت مثلا واحد عمل لك حاجة وصاحب المحل أو صاحب المصنع أو صاحب الشركة له مكانة عندك أو لك مكانة عنده، فأنت ممكن تشفع لرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم شفع للغلام من غير ما حد يكلمه، هو إنه هو اجتهد صلى الله عليه وسلم إنه يخفف عنه ليه الضريبة أو الخراج، وهذا فيه خير النبي صلى الله عليه وسلم وعموم خير النبي صلى الله عليه وسلم. فوضعوا عنه من خراجه، يعني وضع عنه بعض الخراج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الخراج هو غلة العبد يؤديها إلى مواليه من ماله في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما تداويتم به الحجامة، يعني من أفضل الأسباب التي يتسبب بها الإنسان للشفاء. ولا يخفى أن الشفاء من عند الله، وأن النصر من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي وحده ولا شريك له، وأن كل العباد يحتاجون إلى الله في كل شيء، وأن كل الأسباب تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه السبب يؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يأذن الله فإنه لا يؤثر أي مجموع الأسباب. لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قط كتبه الله لك، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قط كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأننا أمرنا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، إن إحنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير. الطير بتعمل إيه؟ بتخرج تبحث وخلاص، تاخده بطانا، تاخده خماصا وتعود بطانا. يعني أنت بتاخد بالسبب وربنا سبحانه وتعالى بيرزقك. هذا التوكل إن أنت معتمد بقلبك على الله، بتاخد الدواء تقول يا رب اشفيني، لا أنت تعتقد أن الدواء يشفيك من غير إذن الله سبحانه وتعالى، ولا أنت تعتقد أن الدواء لا قيمة له، إنما الدواء له سبب، هو سبب لكنه سبب يحتاج إلى أسباب أخرى ويحتاج إلى انتفاء الأسباب المضادة، وهذا لا يكون إلا بالله. فبالتالي أنت بتاخد بالسبب بتقول يا رب. وكذلك الأسباب الشرعية، يعني كل الأسباب الشرعية وكل الأسباب المادية وكل الأسباب اللي دل عليها العقل ودلت عليه التجربة ودل عليها العلم هي أسباب، والأسباب لها قانون كما لا يخفى عليك. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن إنه من أفضل الأسباب في الدواء هو الحجامة. ولذلك يقولوا هل الكلام للعالمين ولا الكلام لناس معينة؟ بعض أهل العلم قال، بعض الشراح قالوا الخطاب لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من البلاد الحارة، لأن دماءهم رقيقة تميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة. وبعض العلماء قال بل هو كلام عام في كل الأجسام، ولكنه له سياقه وسباقه ولحاقه. ولذلك يعني روي عن ابن سيرين بسند صحيح وأخرجه الطبري قال إذا بلغ الرجل 40 سنة لم يحتجم. قال الطبري وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوة جسده، فلا ينبغي أن يزيده وهيا بإخراج الدم. إنه بعض العلماء يقولوا هل الحجامة ممكن كما أنها نافعة، ونبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما تدريتم به الحجامة، هل وقال الشفاء في 3 شربة عسل وكي بالنار والحجامة وكي من النار ولا أحب الكي. فهنا يقولوا هل معنى كده إن أنا إحنا عندنا في الجراحة في حاجة اسمها دايثيرمي اللي هو جهاز كده، أو بايبولر، في جهاز بيحرق فيسهل على الجراح إن هو يتحكم في يعني إيه إنه ما يبقاش فيه نزيف حتى ولو قدر بسيط منه. فهنا يقولوا إنه أصلا قال لا أحب الكي، يعني هو ما كانش بيحب الكي قوي، لكنه صلى الله عليه وسلم اعتمده في طريقة في طريق العلاج. وكذلك هنا في الحجامة، لذلك كانوا العلماء يقولوا هل الحجامة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أي مرض كان بيحتجم؟ يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأحيانا شرب العسل وأحيانا شرب القسط وأحيانا دل على أسباب من أسباب العلاج. لذلك مهم إن احنا نضع شيء في موضعه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال الموفق البغدادي الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن، والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة، وقد تغني عن كثير من الأدوية، ولهذا وردت الأحاديث بذكرها. هنا يا جماعة إن الخلاصة إنه الأمر يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الأفراد واختلاف الأمراض واختلاف المراحل واختلاف حتى الحجام نفسه إنه مين يعمل إيه بالظبط. لذلك مهم جدا ان احنا نضع الامر في سياقه. الحديث فيه فوائد عظيمه، منها اباحه الحجامه وانه ماذون فيها، وانه اباحه التداوي عموما، وانما اصلا قال تداوي عباد الله، قال ابن عبد البر في اباحه الحجامه وتداوي بها اباحه للتداوي بكل ما يرجى نفعه مما يؤلم ومما لا يؤلم. احيانا مثلا الجراح بياخذ مثلا واحد رايح يعمل قلب مفتوح، واحد عنده عنده فتاء، واحد عنده دوالي، واحد عنده مشكله في العظم محتاجه انها تتصلح او ان هي العظم يتثبت، ايا كان يعني، واحد عنده مشكله في المسالك، واحد عنده مشكله في الجهاز الهضمي، ايا كان التخصص، الجراحه في المخ والاعصاب، في القلب، انه اي انسان تخصص الجراح هو ما هو ده احيانا بيكون مؤلم، واحيانا العيان بيدخل ويتعرض لتخدير وبيتعرض لادويه ممكن تنفعه ويكون فيها بعض المضار، لكن هذه الحياه، الحياه مليئه بالاشياء والموازنات ما بين ما ينفع وما بين ما يضر، وكيف يستطيع الانسان ان يستجلب ما اكثر ما ينفع ويدفع اكثر ما يضر على قدره. لذلك الحديث فيه يعني مساحه التداوي ومساحه الحجامه واباحه اخذ الاجره على المعالجه بالطب، انه الانسان لو اشتغل بالطب ممكن ياخذ اجره، ممكن ياخذ اجره. وهنا في حديث ان مال الحجام خبيث، وهنا العلماء يقولوا يعني خبيث يعني ايه؟ يقولوا هو يقولوا لانه هل المشكله لان هو اخذ المال نتيجه الدم، ولا هل المشكله انه اخذ المال لان هو الطبيعي ان هذه مهنه فيها نوع من انواع الشفقه والرحمه والرفق، وان الانسان يبذلها غايه بذله وانه لا ياخذ عليها مال. يعني طبعا ده كلام برضو يعني كان على قدر ان الناس كانت بتفعل هذه الامر او يفعلون الحجامه، وهو يعني كخبره حياتيه. اما في زمن فيه تخصصات كثيره جدا واصبح فيه مساحه من مساحات التفرغ، ومساحه من مساحات العلوم، ومساحه من مساحات الابحاث والاتساع في العلوم والافاق، واصبح الطبيب محتاج ان هو يذاكر ويبحث وياخذ شهادات ويواظب على حضور محافل علميه حتى يعرف الجديد، وانه دايما في جديد ودايما في ابحاث كثيره، فهنا الامر اصبح مش هيكون له نفس الحكم انه مال الحجام خبيث. زي جمهور العلماء على ان الحاجم او الذي يعمل في هذه المهنه عليه ان ياخذ مال، وانه ليس فيه ايه؟ ليس فيه مشكله. ورد عن مال الحجام خبيث بعده ردود ستاتي ان شاء الله. منها الشفاعة في أصحاب عند أصحاب الحقوق والديون، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف إن الراجل أو الغلام ده العبد ده عنده مشكلة، النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ شفع له وكلم أهله وكلم وليه فيه دون أن يطلب منه هذا العبد أن يعني يخفف عنه. ومنها أيضا جواز مخرجة العبد برضاه ورضا سيده، انه العبد بيقول سيده له انت اذهب تتكسب واعطيني من هذا الكسب. وهنا احيانا ان مثلا تكون، كان زمان طبعا يعني كان عندهم اماء، فكان العبد ده بيباع ويشترى والبنت تباع وتشترى، فكان المرأة البنت اللي هي اللي بتباع وتشترى دي اذا كانت هي نفسها بتباع وتشترى، فكان منهم يعني من كان ممكن يعمل في البغاء، فربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ونهى الرجل السيد انه يجعل الامه تعمل في البغاء وتعمل فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وهنا كذلك ايضا فيه ان العبد له ان يعني يعمل في اعمال ما دام حاذق فيها بغير اذن سيده. والعلماء وبها اختم اختلفوا في حكم اجر الحجام، قال النووي اختلف اهل العلم في كسب الحجام، الأكثرون من السلف والخلف من علماء المسلمين أن كسب الحجام لا يحرم، ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد، وهو مشهور من المذاهب ومشهور من مذهب أحمد، وقال في رواية عنه قال به فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد، واعتمدوا على حديث واحتج الجمهور بحديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، وقال لو كان حراما لم يعطه، وأثر ابن عباس هذا في البخاري لو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري ومسلم. وحمل الأحاديث اللي هي كسب الحجام خبيث، بعضهم حملها على التنزيه، وبعضهم حملها عن الترفع عن دنيء المكاسب، وبعضهم حملها على أنهم من مكارم الأخلاق، وبعضهم حملها على أن هذا ليس في حق الأحرار إنما في حق العبيد، وإنه العبد ممكن يعمل ده يسترزق بيها، لكن الأحرار ما دام يستطيع أن ينفع أخاه فلينفعه، والأمر بسيط ومش محتاج إن هو ياخد منه فلوس. ويعني إيه، لذلك بعض أهل العلم جعل أن كسب الحجام خبيث، لكن جمهور العلماء على أن كسب الحجام حلال وأن له أجرة، وأنه ما دام ضيع وقته في هذا فإنه يعني يعاوض على هذه المنفعة التي نفع بها الناس في أن هو عمل حجامة فيأخذ على ذلك أجرة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: واختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور أنه حلال، واحتجوا بالحديث: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، وهو متفق عليه. وبقول ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهيته لم يعطه، وهو أيضا في البخاري. ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم أبيح، وبعض دين يعني الاعتبار الأخير الذي ردوا به على أن كسب الحجام خبيث إنه قالوا هذا كان قديما ثم نسخ. ولا يخفى ان الله سبحانه وتعالى ذكر النسخ، قال: ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه احيانا الاوامر الشرعيه تأتي على طريقه معينه لتناسب المجتمع حتى يتهيأ المجتمع للامر الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فكانت زي ما نسخ القبله مثلا كده، فزي مثلا العبادات فرضت الصلاه 50 ثم خففت، زي الصيام فرض بهيئه معينه ثم خفف، وهكذا انه المجتمع يحتاج ان يمهد. فقالوا انها منسوخه، ودعوى النسخ تحتاج الى ايه؟ الى معرفه التواريخ، يعني هو كان حرام وثم حلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهو هنا نسخ الأمر بزيارة القبور للتعازي والعبرة بأنه الذهاب إلى القبور للتعازي والعبرة، وكانت نسخت أو كانت نهي عنها قبل ذلك لأنها كانت فيها شك أو فيها مساحات إن هو الناس بتتعلق بالأموات، أو الناس بتعبد الأموات، أو الناس بتدعو الأموات من دون الله سبحانه وتعالى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها أولا حتى يحافظ على جناب التوحيد، ثم بعد ذلك قال بعدما استقر الأمر وعلم الناس الحلال من الحرام في هذا الشأن، فقال: ألا فزوروها فإنها تزكيكم الآخرة. فهنا بعض العلماء احتج على أن كسب الحجام خبيث، الأثر الذي فيه كسب الحجام خبيث، هذا كان في الأول ثم بعد ذلك نسخ بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام لأنه في رواية أن هذا كان في حجة الوداع، يعني كان في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انتهى الوقت سريعا. كل ما جاء بعد ذلك في الباب هو في نفس رواية هذا الحديث، لكنها إيه؟ بروايات مختلفة، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. هو نفس الحديث كذلك: النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا الأخدعين هما الإيه؟ العقان في جانب إيه؟ الرقبة. وكذلك الأثر الذي يليه: النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ قال: 3 أصاع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. ونفس الحديث لكنه إيه؟ في روايات أخرى، والصاع 4 أمداد. كذلك الأثر الذي يليه أثر أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم ل17، 17، و19، و21. وهذا شرحناه في البداية إنه هل يعين وقت معين للحجامة ولا لا. الأثر كذلك الذي يليه أثر أنس بن مالك: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بملل على ظهر قدم، إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في مكان معين اسمه ملل. وهنا اختلفوا، هذه رواية الترمذي في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بملل، وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي الجمل، وهذا مكان. يقولوا هو اختلفوا هنا فين؟ في المكان. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في هل احتجم بملل أو بلحي الجمل أو بلحي الجمل اللي هو مكان آخر، يعني هو الاثنين مكانين قريبين من بعض يعني. وفي رواية البخاري أيضا على ظهر القدم، وفي رواية البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه. فهنا يقولوا الخلاف بين رواية البخاري ورواية الترمذي إنه المكان اللي احتجم فيه والمكان في جسد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه احتجم في رأسه وفي الكاهل والأخدعين. وكذلك هناك آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ احتجم وفي على ظهر القدم. وهنا يقولوا هو لو واحد هو محرم احتجم، هل كده إحرامه يبطل؟ هل عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك؟ ولا هو خلاص كده هو الأمر عادي إنما صيام احتجم وهو محرم؟ فقال النووي: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر، وإن لم تضمنه جازت عند الجمهور، وكرهها مالك، وعلى الحسن فيه الفدية. يعني بيقول إنه عندنا في أقوال، الإمام مالك كره الحجامة وهو إنسان محرم، لأنه ممكن يحتاج وهو بيعمل حجامة إنه يقطع الشعر حتى لا يتلوث الدم أو لا يصيب الإيه الجلد بالميكروبات، فلذلك الإمام مالك كره الحجامة وهو محرم. وبعض أهل العلم قالوا هو ممكن يعمل حجامة عادي ويبعد عن الشعر ومش هيحصل حاجة يعني، فلذلك جوزها الجمهور. وبعض العلم قالوا طب هو لو قطع الشعر، وانتوا عارفين انه محظورات الإحرام قطع الشعر وقص الأظافر، فبالتالي لو قطع الشعر وهو محرم وهو محتجم يبقى هنا ايه عليه ايه فدية. فقال الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعر. الإمام الحسن البصري قال ان هو ما دام احتجم وهو محرم ففيه ايه فدية، لكن جمهور من العلماء قال لا، ليس عليه شيء ما دام لم يرتكب محظور من محظورات الايه الاحرام، ومجرد الحجامه هي سبب من الاسباب ودواء من الادويه، زي واحد خد برشام وهو محرم، زي واحد شرب ميه وهو محرم، فهذا لا يقدح في احرامه، وليس هذا بمانع من موانع الايه الاحرام، ولا مانع من موانع اتمام الحج والعمره. ولذلك يعني جوزوا الحجامة والإنسان محرم، وخلاف بقى على ظهر القدم على الرأس، هذا كله إيه؟ هذا كله من الروايات التي تعددت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر يعني العلماء عدد كثير من الأحاديث في حجامة النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة إن إحنا اللي فينا يرى يريد أن يحتجم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وليذهب إلى رجل حاذق في هذا. وإذا يعني واحد يأخذ هذا لأنه عنده مرض معين، يعني في واحد بيعمل حجامة لأنها سنة، وفي واحد بيعمل حجامة لأنه يريد أن يتداوى بها، وهنا عليه أن يختار أيضا رجل حاذق حتى يدله على المكان الذي يحتجم فيه، وحتى يدله على طريقة الحجامة الصحيحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون هو حاذق في هذه المهنة، يكون يعني عارفين متخصص، يعني واحد عنده علم في هذا الباب، حتى يعني لا يسلم جسده لرجل لا يعرف ما الذي يفعله به، والأجساد مش تجارب. يعني الناس مش بتجرب في بعضها البعض، إنما هذه مهارات تعلم. فانتهى الوقت سريعا، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.